قال رحمه الله: وقوله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. هاتان آيتان لهما تعلق بما تقدم، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر جملة من الرسل الذين قصهم الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فقال فيما تقدم أعني في الآية السالفة الذكر: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب إلى آخر الآية، فذكر جملة من الرسل، وأنه أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بأسمائهم تفصيلا، وهكذا بعضهم أجملهم سبحانه وتعالى ولم يسمهم إلى نوح والنبيين من بعده. وذكر في هذه الآية أنه قص بعض الرسل على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وذكرهم بأسمائهم: ورسلا قد قصصناهم، أي سميناهم لك في القرآن وعرفناك أخبارهم، وهكذا وإلى من بعثوا من الأمم، ورسلا لم نقصصهم عليك، لم نعرفك أخبارهم ولم نذكر أسماءهم، أجملناهم في القرآن وبعضهم لم نذكرهم. فهؤلاء رسل مرسلون إلى من أراد الله سبحانه وتعالى إرسالهم إلى الأمم من الأمم، فذكر نوحا ومن تقدم، وهكذا آخر من ذكر في الآية عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن بعض أهل التفسير ذكروا أنهم اعترضوا إذ لم تذكر عيسى فيما تقدم، فقال الله سبحانه وتعالى: قصصنا رسل وبعضهم ما قصصناهم، فلم نذكر لك جميع الرسل حتى يعترضوا بموسى، لماذا لم يذكر فيما تقدم؟ ومع ذلك ذكره الله سبحانه وتعالى باسمه الخاص وإلى من أرسل، وذكر أيضا كذلك بالصفة الجميلة التي اختصه بها دون غيره، أنه كلمه الله وأنه كلم الله عليه الصلاة والسلام، التي لم يحزها أحد من الأنبياء غير موسى ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه كلمه مباشرة، فرسول الله كلم لما عرج به، وموسى كلمه عند تلك الشجرة فسمع كلام الله فسمي بكليم الله، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله. فهذه خصيصة لهؤلاء الأنبياء، فعلى هذا لا يعترض لماذا لم يذكر موسى، فإن الله لم يذكر جميع الرسل لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما قص بعضا وطوى بعضا، فقال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، أي من قبل هذه السورة، في سورة أو في سور متقدمة، أو من قبل هذا اليوم الذي اعترضوا فيه، إما أن يكون قوله من قبل أي من قبل هذه السورة، أو يكون من قبل هذا اليوم، فهو محتمل. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، أي قبل هذا المنزل عليك الآن في هذه السورة، أو قبل هذا اليوم الذي اعترضوا فيه عليك، فإننا قصصنا رسلا سالفين متقدمين، ورسلا لم نقصصهم أي لم نذكرهم بأسمائهم، وإنما أجملناهم في القرآن، فلا اعتراض. ومع ذلك الله يقول في موسى الذي اعترضوا به فيما تقدم أنه لم يذكر: وكلم الله موسى تكليما، أي أن الله سماه باسمه وشرفه بكلامه وسماع كلامه. فعندما نسأله: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ما يعرب رسلا؟ نعم، مفعول به لفعل محذوف، وأرسلنا رسلا، فيكون معطوفا على ما تقدم، وهو لفعل محذوف، لأن أوحينا إلى نوح بمعنى أرسلنا، أرسلنا إلى نوح، فهو مضمن الإرسال، فيكون ورسلا مفعول به لفعل محذوف، لأن معنى أوحينا أرسلنا. وهناك وجه آخر إعرابي، هناك وجه آخر إعرابي، ما هو؟ نعم، أنه مفعول به لفعل محذوف دل عليه المتأخر، وقصصنا رسلا عليك، قد قصصناهم، فيكون مفعولا لفعل محذوف دل عليه المتأخر قد قصصناهم، وتقدير وقصصنا رسلا عليك قد قصصناه من باب الاشتغال. وربما يقال هنا ما في اشتغال لأن الاشتغال يشترط في المتقدم التعريف، لكن يكون مفعولا لفعل محذوف دل عليه المتأخر وقصصنا رسلا عليك. ثم قال ورسلا مبشرين ومنذرين، أي ورسلا أرسلناهم مبشرين، مبشرين لأهل الطاعة بالجنة ومنذرين لأهل العصيان بالعذاب. فالرسل إنما أرسلت لذين الأمرين، بالبشارة لمن يستحق البشارة والإنذار لأهل العصيان والكفران والعياذ بالله. هذه حكمة عظيمة في إرسال الرسل، فيبشرون أهل الإيمان وأهل الطاعة بالجنان، ويبشرون أهل العصيان والكفران بالنيران، ونسأل الله العافية والسلام، أو ينذرون أهل العصيان بالنيران. وأما البشارة في الخير تستعمل كما تقدم معكم، والنذارة تستعمل في الشر. هذا هو الفرق بين البشارة وبين النذارة، أن البشارة في الخير هذا الأصل الأصيل فيها، وأن النذارة في الشر تستعمل في المحظور، وهكذا تستعمل في الأشياء التي يخافها الشخص النذارة. أما البشارة فيبشر بالشيء الطيب. وأما ما جاء من الآيات وبشرهم بعذاب أليم فقد تقدم معكم الجواب. فمنهم من يقول هذا استعمال أغلب في البشارة أنها تستعمل في الخير، وقد تستعمل في غيره كما في قوله أبشرهم بعذاب أليم. وهذا الذي يظهر أن استعمال البشارة في الخير إنما هو أغلبي دون تكلف، وقد تستعمل في الشر. فعندما أيضا نسأله هنا عن إعراب رسلا مبشرين ومنذرين، فالله يقول ورسلا قد قصصناهم عليك، ثم قال رسلا مبشرين ومنذرين، فعلى أي شيء النصف الثاني؟ عندك الثاني رسلا مبشرين ومنذرين، انتهينا من الأول. الأول مفعول به الفعل محذوف وأرسلنا رسلا قد قصصناهم عليك، أو مفعول لفعل محذوف قصصنا رسلا عليك. طيب عند من؟ نعم بدل، أحسنت، ما في واو عطفنا كما عطوف رسلا مبشرين بدل من رسل المتقدم، هذا وجه. الوجه الثاني حال نعم من رسل المتقدم، وهذه حال ماذا تسمى عندهم؟ رسلا مبشرين. من أي نوع الحال هذه؟ هذه حال موطئة أي ممهدة، حال موطئة ممهدة، لأن المقصود هو الثاني مبشرين، الوصف هو المقصود وليست الحال. فإذا ذكرت تمهيدا وتوطئة لذكر الحال الحقيقية، فهذه حال موطئة لأنها ليست مقصودة بذاتها، وإنما المقصود ما بعدها مبشرين ومنذرين، هذا هو المقصود. فقوله رسلا حال موطئة، وسميت موطئة لأنها ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود الصفة، صفتها هي المقصودة مبشرين ومنذرين، وقدمت هذا تمهيدا لذكر الثاني. أحسنتم. وهناك أوجه غير هذا الوجه، الأوجه التي ذكرها السمين الحلبي رحمه الله تعالى، وأحسن الأوجه فيها هو ما ذكره أبو البقاء أنه مفعول به الفعل محذوف على المدح أو على التخصيص، أعني رسلا مبشرين ورسلا قد قصصناهم إلى آخر، أعني رسلا مبشرين ومنذرين، أو أمدح رسلا مبشرين ومنذرين. وهذا اختيار الزمخشري وليس ببعيد، أنه مفعول لفعل محذوف تقديره أمدح، أمدح رسلا مبشرين ومنذرين. وهذا الذي ذكره أبو البقاء أيضا رحمه الله تعالى واختاره الزمخشري. فهذه ثلاثة أوجه وبقي هناك رابع لهم. فالحاصل من هذه الآية هو ما تقدم معكم، أن بني إسرائيل اعترضوا على رسول الله إذ لم يذكر موسى. لماذا لا تذكر موسى فيما تقدم؟ واقتصرت على ذكر عيسى ونوح وإبراهيم ومن ذكر، فقال الله ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. قبل هذه السورة قصصنا رسلا وذكرنا موسى قبل هذه السورة، ونحن ما قصصنا عليك جميع الرسل وبينا لك أسماء جميع الرسل، بل ذكرنا بعضا وطوينا ذكر بعض أجملناهم فلا يعترض. فقال الله له هذا وهذا، منهم من قصصنا وبينا صفته وإلى من أرسل وكيف تعامل معه قومه عند إرساله، ورسلا لم نقصصهم عليك، ما ذكرنا أسماءهم ولا ذكرنا كيف تعامل معهم قومهم عند الإرسال. ثم ذكر شرف موسى على الرسل عليه الصلاة والسلام، وكلم الله موسى تكليما، وهذا فيه إثبات صفة الكلام التي أثبتها أهل السنة كغيرها من الصفات، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف سبحانه وتعالى. فنادى موسى وكلم موسى تكليما، وهناك قاعدة عند أهل اللغة أن المصدر المؤكد ينفي المجاز، وكلم الله موسى تكليما فلا مجاز، أي كلمه كلاما حقيقيا، وهم يعترفون بهذا أن المصدر المؤكد تكليما ينفي المجاز تماما. فليس معنى كلم الله موسى أي أن الشجرة تكلمت، وليس موسى هو الذي أو ليس الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم مع موسى، وإنما خلق الله الكلام في الشجرة والشجرة هي التي تكلمت، هذا يبطله تكليما، لأن القاعدة اللغوية عندهم أن المصدر المؤكد ينفي المجاز تماما يرفعه وتبقى الحقيقة، أي وكلم الله موسى كلاما حقيقيا لا مجاز، وليس هناك شجرة تكلمت ولا خلق في الهواء ولا جبريل ولا شيء، هذا كله كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى. الله يقول وكلم الله موسى تكليما، ونحن نقول الشجرة تكلمت، مع ما تعلمون من قواعدهم المعلومة عندهم حتى عند هؤلاء النافين في لغة العرب أن المصدر المؤكد ينفي المجاز وتبقى الحقيقة، على القول بإثبات المجاز هم مشاغبون بمثل هذه الأشياء أنه مجاز وليس بحقيقة. فجاءت هذه الآية كاللطمة، كلم الله موسى تكليما، ما في مجاز، بل كلمه كلاما يسمعه موسى بصوت وحرف كلمه سبحانه وتعالى. ثم هؤلاء الله يقول كلمهم يقول الشجرة تكلمت، ضلال بعيد والله، ضلال بعيد. قال رسلا مبشرين ومنذرين، ما هو الفرق بين البشارة والنذارة؟ أنت يا أخي ما هو الفرق بين البشارة والنذارة؟ ولا عند بلال ما لكم ما تنتبهون عندك ولد صغير، ولد صغير تفضل. البشارة تستعمل في الخير والنذارة في الشر، أحسنت، هذا هو الأغلب في البشارة، لذلك قال رسلا مبشرين ومنذرين، فيبشرون من وينذرون من؟ عنده نعم، يبشرون أهل الطاعة بالجنة وينذرون أهل العصيان بالعذاب والنار، أحسنتم. قال ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، وهذه علة إرسال الرسل، لئلا يكون على الناس، لئلا يكون للناس على الله حجة، فمن أجل انتفاء الحجة ورفع الحجج فلا يحتج أحد على الله سبحانه وتعالى أنه لم يرسل الرسل، بل أرسل الله سبحانه وتعالى إقامة للحجة عن العباد، ولا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، فأرسل الرسل كما جاء في الحديث من أجل ذلك أرسل الرسل، لأنهم إن لم ترسل إليهم الرسل ربما يعتذرون ويقولون ما أرسلت إلينا يا رب أحدا ينذرنا، فقطع الحجة سبحانه وتعالى بهذا، لئلا يكون للناس على الله حجة أي معذرة يعتذرون بها، الحجة المقصود بها هنا المعذرة، فليست لهم معذرة يعتذرون بها كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبلهم أو من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، ما في حجة. الله يقول لو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته، فأرسل إليهم رسول وانقطعت الحجج والمعذرة عليهم. لو أن الله أهلكهم بعذاب قبل الإرسال لقالوا ليش ما أرسلت لنا يا رب رسولا يبين لنا ما تريد منا، لكن الله سبحانه وتعالى قطع هذه الحجة بإرسال الرسل، فما بقي لهم عذر، ما بقي لهم عذر يعتذرون به ولا معذرة يعتذرون بها. فإن الله سبحانه وتعالى يحب إقامة الحجج وإقامة البراهين على العباد قبل العذاب. قال رحمه الله قوله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، أي وكما أوحينا إلى نوح وإلى الرسل، ورسلا نصب بنزع حرف الصفة، هذا بناء على المذهب الكوفي يسمون حروف الجر حروف الصفات لأنها تحدث صفة في الداخل عليه كالظرفية، دخلت أو تقول نزلت في صنعاء فتحدث صفة وهي الظرفية فيسمونها بحروف الصفات، هذه التسمية للكوفيين بنزع حرف الصفة. والمشهور حروف الجر حروف الخفض، والكوفيون يسمونها بحروف الصفات، ولهم تسمية أخرى أيضا كذلك لأنها تحدث صفة في الداخلة عليه كالظرفية، فهي تحدث بها ظرفية، وهي الظرفية نوع من الصفة ونوع من الوصفية تسمى بحروف الصفات. هذا قول الإمام هنا أنه منصوب بنزع الخافض، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل منصوب بحرف جر محذوف، نزع هذا الخافض فنصبه وسماه حرف الصفة بناء على تسمية بعض النحاة. انظر لنا إشغال هذا السمين الحلبي، هل ذكر هذا الوجه أنه منصوب بنزع حرف الصفة أي حرف الخفض؟ ما ذكر حرف الصفة؟ إيه هذا عطفا على أوحينا معنى أنه منصوب بنزع الخافض لأنه قال وأوحينا إلى نوح كما أوحينا إلى نوح، وهكذا أيضا وأوحينا إلى رسل قد قصصناهم عليه، هذا الثالث هو المقصود أنه منصوب بنزع الخافض أي عطفا على ما تقدم من نوح ومن ذكر، فنصبه هنا نزعا بعد نزع الخافض فقال ورسلا، هذا الثالث هو المقصود أنه معطوف على أوحينا المتقدم أي على معمول أوحينا نوح ومن ذكر، فهو منصوب بنزع الخافض. نعم ذكره السمين الحلبي لكن أشار إليه إشارة فقط. هذا وجه ثالث الآن يحفظ، ثلاثة أوجه في رسل المتقدم، ورسلا قد قصصناهم مفعول لفعل محذوف أرسلنا، مفعول لفعل محذوف باب الاشتغال، قصصنا منصوب بنزع الخافض معطوف على ما تقدم إلى نوح إلى آخره، فهو داخل في معمول أوحينا على المعنى، عن معنى أرسلنا وأوحينا، نعم نفسه منصوب نزع الخافض. وقيل ومعناه وقصصنا عليك رسلا مفعول به الفعل محذوف، وفي قراءة أبي ورسل قد قصصناهم، فما يعرب قراءة أبي، وفي قراءة أبي بالرفع ورسل قد قصصناهم، نعم مبتدا والخبر محذوف منهم رسل قد قصصناهم، أحسنت، فيكون مبتدأ وخبره محذوفا أي ومنهم رسل قد قصصناهم، هذه قراءة أبي. وفي قراءة أبي ورسل قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، تقدم تفسير الآية أي سميناهم قصصناهم سميناهم في القرآن وعرفناك بأسمائهم وعرفناك بأممهم الذين أرسلوا إليهم وما حصل لهم وما حدث لهم من هذه الأمم المرسل إليهم، قصهم الله بينهم بيانا شافيا في كتابه وبين أحوالهم وما حصل لهم ومن هي الأمة التي أرسل فيها هذا الرسول، هذا كله في القرآن، هذا معنى قصصنا. قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. قال الفراء العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصله، ولكن لا تتحققه بالمصدر، لا تحققه بالمصدر، تؤكده لا تحققه بالمصدر، فإذا حقق بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام، كلام جميل. وهذا فيه رد على المعتزلة النافين والأشاعرة، قال العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل، ولكن لا تحققه بالمصدر، فإذا حقق بالمصدر لم يكن إلا حقيقة إيش؟ الكلام، فلا يحتمل المجاز. كلام طيب، تحفظ هذه الفائدة، وهي من إمام في اللغة معتزلي، لكن هذا حق، خصوصا الأخير الذي قاله، وإن الأصل هو الكلام وليس كل ما يوصل، الأصل هو الكلام، إذا أطلق الكلام فالمقصود بالكلام بالصوت الحرف، لكن هذه حجة قاطعة، فينقطع عندها المبتدعة، هذه الحجة ينقطع عندها المبتدعة. قال فإذا حقق بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام كالإرادة، يقال أراد فلان إرادة، يريد حقيقة الإرادة، ويقال أراد الجدار، ولا يقال أراد الجدار إرادة، لأنه مجاز غير حقيقة، يعني كالإرادة، جدار يريد أن ينقض فإنه يستعمل معه الإرادة، والكلام كذلك أيضا، كل ما يوصل إلى الإنسان يقال له كلام، سواء كان بالصوت والحرف واللفظ أم لا، لكن إذا جيء بالمصدر انقطع كل المعاني المتقدمة أو المعاني الأخرى، وتبقى حقيقة الكلام المعلومة، وهكذا الإرادة، فإن تطلق على الإرادة المعلومة وتطلق على غيرها مجازا، لكن إذا جاء بالمصدر تحقق المعنى المعلوم وهو الأظهر والأشهر فيها، أراد الإنسان إرادة، ما يبقى إلا الإرادة الحقيقية، وأما أراد الجدار كذا فهذه إرادة مجازية على ما يقولون، ولا ما فيه مجاز، فالجدار له إرادة يخلقها الله فيه سبحانه وتعالى، جدار يريد أن ينقض هذه حقيقة، وكل بحسبه في إرادته. قال قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، ولئلا يكون للناس على الله حجة تنازع فيه مبشرين ومنذرين، فبأي شيء يتعلق هذا باب التنازع، إما بمنذرين أو بمبشرين على الخلاف. قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ما معنى حجة هنا؟ معذرة يعتذرون بها، قطعها الله عليهم. فيقول ما أرسلت إلينا رسولا وما أنزلت إلينا كتابا، كما تقدم في الآية التي أشرنا إليها، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. فيقول ما أرسلت إلينا رسولا وما أنزلت إلينا كتابا، وفيه دليل على أن الله تعالى لا يعذب الخلق قبل بعثه الرسل، قال الله تعالى، وهكذا أيضا يستفيدها الداعي، أن الشخص لا يكفر أحدا إلا بعد إيصال الحجة إليه وإقامة البرهان والسلطان عليه، وهكذا لا يفسق ولا يبدع، فكلها باب واحد، فإذا وصل السلطان إليه أن الربا حرام فيفسق وهو فاسق، وهكذا أن هذا خلاف سنة رسول الله من البدع ويلج في ذلك بعد إقامة الحجة، أن هذا ليس من السنن في شيء بل من البدع، فكلها تجرى على باب واحد، سواء باب التكفير أو باب التبديع والتفسيق، أما مجرد ما يفعل الفعل فيقال له فاسق هذا لا، أو يقال له مبتدع، فليس كل من وقع في البدعة فهو مبتدع، ليس كل من وقع في البدعة فهو مبتدع، ولا كل من وقع في الكفر فهو كافر أبدا، وهذا ليس من اعتقاد أهل السنة والجماعة. قالوا فيه دليل على أن الله تعالى لا يعذب الخلق قبل بعثه الرسل، قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، سيأتي معنا بعد هذه الآية إقامة العذر، وكذلك أيضا إقامة الحجة، هل لا بد في التفسيق والتكفير من إقامة الحجة أم الحجة قد قامت عليهم؟ هذا إن شاء الله يأتي في دفعها من الاضطراب بأوسع من هذا في الإسراء، في سورة الإسراء. وكان الله عزيزا حكيما، أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، كيف ذا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال أخبرنا أبو عوانة قال أخبرنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال قال سعد ابن عبادة رضي الله عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصبح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد، وهذا موطن الشاهد من ذكر الحديث، ولا أحد أحب إليه العذر، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ولا أحد أحب إليه العذر من الله من تعمل عمل ليس أو أنها مهملة، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين، ولا أحد أحب إليه المدحة أو المدحة ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. ما أجمل هذا الحديث، وشاهدنا فيه ولا أحد أحب إليه العذر من الله، هو يحب سبحانه وتعالى هذا الأمر العظيم. فلأجل ذلك بعث الرسل وأنزل الكتب، والرسل بعثهم مبشرين ومنذرين، وهكذا فيه ذكر هذه الصفة العظيمة لله سبحانه وتعالى التي يشترك معه المخلوق فيها في لفظها، وهكذا في المعنى كل بحسبه. فالله صفاته فيها ليس كمثله شيء، فغيرة المخلوق تليق به وغيرة الخالق تليق به سبحانه وتعالى، هذا من الألفاظ المشتركة. وأما الآن ذهبت هذه الغيرة عند كثير من المسلمين أصلحهم الله، وربما يرسل ابنته إلى بلاد بعيدة للدراسة وهو بعيد منها، ربما يرسلها إلى بلاد الغرب تدرس هناك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا يدل على عدم غيرة عندهم، يدل على عدم غيرة عند هؤلاء الرجال أصلحهم الله. وسعد يقول لو رأيت واحد عند امرأتي لضربته بالسيف غير مصبح، وهنا ربما والعياذ بالله يسمع ويرى ويسكت، يسمع ويرى ويسكت ولا يتحرك فيه ساكن. فالحاصل مقصودنا من الآيات السالفة الذكر هو ما أشرنا إليه قبل، أن الله سبحانه وتعالى بعث رسلا مبشرين ومنذرين وهم كثير جدا لا يعلم عددهم إلا الله، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أطلعه الله على الغيب سبحانه أو على بعض أمور الغيب، أطلعه الله على بعض أمور الغيب لا يعلم عدد، يعني لا يعلم بعض الرسل من حيث الأسماء، أما العدد فقد جاء في بعض الأحاديث، انظرنا الحديث الذي حسن الألباني في عدد الرسل، لا يعلم بعض الأسماء وإنما ذكرهم إجمالا، وبعضهم صرح الله سبحانه وتعالى لهم بأسمائهم أو له بأسمائهم فذكرهم، فانظروا لنا عدد الرسل كم. لكن المقصود ورسلا لم نقصصهم عليك، أي من حيث الأسماء ومن حيث الأمم الذين بعثوا فيهم ما قصصناهم عليه، هناك أمم أرسلنا إليهم رسلا وما ذكرناهم لك، وأما العدد فرسول الله قد أخبر بعددهم، لكن من حيث الذوات والأسماء والأشخاص بعضهم طوى ذكرهم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره، وأما عددهم فقد جاء وهو صحيح المسند. قال الطبراني رحمه الله حدثنا أحمد بن خليد الحلبي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاي بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام حدثني أبو أمامة قال حدثني أبو أمامة أن رجل قال يا رسول الله أنبيا كان آدم؟ قال نعم. قال كم بينه وبين نوح؟ قال 10 قرون. قال كم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال 10 قرون. قال يا رسول الله كم كانت الرسل؟ قال 313. تحفظ هذه الفائدة، عدد الرسل 313، وفي لفظ 315 جمع غفيرة، والعدد كما تعلمون عند الأصولين لا مفهوم له، فالكثير لا ينفي القليل، فإن القليل يدخل في الكثير، يدخل في الكثير. عددهم 315 جمع غفيرة، وفي اللفظ الأول عددهم 313، ولا تنافي بين اللفظين لما تقدم معكم ما يذكرها أهل الأصول. هذه فائدة تحفظ في عدد الرسل، لكن الكلام على ما ذكر أن الله سبحانه وتعالى طوى ذكر أسمائهم وذكر الأمم الذين بعثوا فيهم ورسلا لم نقصصهم عليه، ما ذكرنا أسماء ولا ذكرنا الأمم الذين بعثناهم فيهم. وأما الحديث هذا فيه ضعف، 124,000. قال قال يحتاج إلى نظر، جاء في الرسل هذا الصحيح، هنا حديث الألباني يحسنه في الصحيحة. طيب الخط ما هو كبير كذا. قال قلت يا رسول الله كم، يا رسول الله كم عدد الأنبياء؟ قال 124,000. الرسل من ذلك 315، جمع غفيرة، فجاءت زيادة. حسنه العلامة الألباني والحديث عند أحمد أن الأنبياء عددهم 124,000. الرسل من ذلك من هؤلاء 124,000 من ذلك 315، جمع غفيرة. فالألباني يقول هذه الزيادة بالشواهد ثابتة فيحفظ أن هذا الحديث حسنه العلامة الألباني بذكر إجمال الأنبياء والرسل منهم، أي من هذا العدد. أحسنته. فعند من المتأخرين الذين عندهم قيلولة الآن نسألهم، أصحاب القيلولة في المؤخرة الذي ما عنده قيلولة جزاه الله خير، مستعد إن شاء الله لانتهاء الدرس. أرفع رأسك يا أخي نسألك، هذاك الذي دل رأسه صاحب البيضة، عندك سؤال؟ عندك، جزاك الله خير. كم عدد الرسل؟ ها؟ 313 رسولا، هذه الرواية الأولى. والثانية وهي في صحيح المسند، من تنقل أنت، من الدفتر ولا من رأسك؟ توطي هكذا، هات هات من كل رأسك لا بأس. ها الرواية الثانية؟ لا لا، التي في صحيح المسند. سيأتي السؤال عن الرواية التي ذكرها العلامة الألباني رحمه الله. عندما اختلطت عليك الأوراق والمعلومات، أن صاحبك البيضاني هذا الذي بجانبه، هذه الرواية الثانية التي في صحيح المسند. نعم أحسنت، 315. طيب والأنبياء ومنهم الرسل يدخلون في العدد الذي جاء في الأنبياء، كم عددهم؟ 24,000 بس، قليل. 100,420. أحسن، 124,000 ومنهم الأنبياء 315. هذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فإذا ما معنى قوله تعالى ورسلا لم نقصصهم عليك؟ ورسل الله يذكر عددهم، أي من حيث الأسماء ومن حيث الأمم الذين بعثوا إيش فيهم، ما قصصناهم عليك. أحسن، أجملناهم إلى هنا. تعالوا أن تريدون عدنا، ما انتهينا يا جماعة، قد قلنا بعضهم مستعجل يريد الدرس ينتهي، كل أحد بمكانه لا يتحرك حتى نقول في حفظ الله. في هناك خاتم المجالس، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، هذه نختم بها مجالسنا. يا الله في حفظ الله، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.